الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في تفسير بعض آيات الصيام واستخراج بعض الفوائد والأحكام من تلك الآيات الكريمات. وكنا قد أخذنا في درس سابق قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذا اليوم نأخذ الآية الثانية، وهي قوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية الثانية نأخذ بعض المعاني المتعلقة بها. فقول الله تعالى: أياما معدودات. أياما مفعول لفعل محذوف، وتقديره صوموا أياما. معدودات أي محصورات بعدد فليست طويلة. فمن كان منكم مريضا، والمريض من به علة أثرت على صحته على وجه يشق به عليه الصوم، أو على سفر أي خروج من بلده مسافرا، فعدة من أيام أخر أي فعليه عدة بقدر ما أفطر. أيام أخر أي غير رمضان، بعد برئه أو انتهاء سفره. وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه، أي الصيام. فدية أي جزاء يفدي به عن الصيام، فدية من صيام، من طعام، فدية طعام مسكين، طعام أي إطعام مسكين، طعام مسكين أي إطعام مسكين. والمراد بالمسكين من لا يجد كفايته. ثم قال سبحانه: فمن تطوع خيرا فهو خير له. من تطوع أي فعل طاعة لله تعالى، أي طاعة كانت. وسميت الطاعة خيرا لما تتضمنه من الخير للفرد والمجتمع. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا أي صيامكم خير لكم، أي أفضل وأولى من الفدية بالإطعام. إن كنتم تعلمون أي إن كنتم من ذوي العلم، فستعلمون أن الصيام خير، فستعلمون أن الصيام خير. قوله تعالى: أياما معدودات، وهذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان، وهي 30 يوما. تبدأ بتيقن وتأكد دخول شهر رمضان، ومن هنا لا يجوز لأحد أن يستقبل الصيام بصيام يوم قبله فيصوم قبل تيقن دخوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، في حديث عمار أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه، إلا من كان له عادة في الصيام كأن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما فإنه يصوم. فاليوم الذي هو 30 من شهر شعبان لا يجوز للإنسان أن يصومه بنية أن يكون أول يوم من رمضان. أما من كان له صيام فوافق هذا اليوم وصامه فلا بأس بذلك. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخر. يجوز للمسافر ويجوز للمريض الإفطار بنية القضاء فيما بعد إن عافاه الله عز وجل، والمريض الذي يباح له الفطر في الحقيقة المرض يختلف، فالمرض الذي لا يستطيع الإنسان معه الصيام مرة واحدة وقرر الأطباء بأن هذا المرض لا يرجى برؤه فإن هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والثاني المرض الخفيف الذي ليس فيه مشقة مع الصوم كوجع ضرس خفيف أو صداع يسير أو نحو ذلك وليس فيه مشقة في الصوم فلا يجوز له الصوم، فلا يجوز له الفطر. والثاني المرض الذي فيه مشقة مع الصوم فإنه يجوز له الفطر، يجوز له الفطر. ولو صام فصومه صحيح، لكن رأى بعض أهل العلم مع الكراهة، وإذا قرر طبيب أو طبيبان مسلمان أن الصوم يزيد المرض فإنه يجب عليه الفطر. وقد اختلف العلماء في المرض الذي يستطيع معه الصيام مع مشقة يسيرة تصاحبه، هل الأفضل له الصيام أم الفطر؟ فمن أهل العلم من قال الأفضل له الصيام لأنه أبرأ للذمة، ومنهم من قال الأفضل الفطر لأنه يأخذ برخصة. وكذلك السفر، فالمسافر يباح له الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن ما هو السفر الذي يباح له الفطر؟ منهم من ذهب إلى أن السفر الذي يباح له الفطر مسيرة يوم وليلة، ومنهم من ذهب إلى أنه مسيرة يوم، ومنهم من ذهب إلى أنه مسيرة ليلة وهكذا، ومنهم من ذهب إلى أن الأمر يرجع إلى العرف، فكل ما جاء في العرف أنه سفر فإنه يعتبر سفرا. والذي عليه الأكثر إلى أن السفر ما يقارب 80 كيلو. وهل الأفضل للمسافر الصوم أو الفطر؟ محل خلاف. منهم من قال إذا كان السفر لا يشق عليه فالأفضل في حقه الصوم لأنه أبرأ للذمة، وبالأخص إذا كان يشق عليه القضاء لوحده وصومه مع الناس أيسر له، فقالوا الأفضل له أن يصوم. ومنهم من قال الأفضل له الفطر يأخذ برخصة الله. وفي الحديث صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ومنهم من قال يجوز له الفطر مطلقا، أو الأفضل له الفطر مطلقا سواء شق عليه أو لم يشق. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كان هذا في أول الأمر، من شاء صام ومن شاء تصدق على مسكين لقوت يوم ويعفى من الصيام، وهذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك لما أنزل الله تعالى الآية التي بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أصبح وجوب الصيام حتما على كل قادر، وبذلك أصبح الحكم الأول منسوخا. لكن بقي هذا الحكم للشيخ الكبير الفاني والعجوز الكبيرة الفانية، وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، فيجوز للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أنه لما كبر كان يطعم. قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذه خاتمة الآية في تفضيل الصيام على الذين يطيقونه في الآية المنسوخة. في تفضيل الصيام على الإطعام، تفضيل الصيام على الإطعام. فهذه الآية الكريمة فيها فوائد وأحكام. فمن فوائد هذه الآية أن الصوم أيامه قليلة لقوله تعالى أياما معدودات، وثانيا التعبير بكلمات يكون فيها أو يكون بها تهوين الأمر على المخاطب لقوله أياما معدودات. وهكذا إذا رأيت إنسانا يستعظم أمرا سهلا ميسرا فلا مانع أن تهون عليه الأمر بأسلوب مناسب، كأن تقول له يا أخي اصبر ما هي إلا أيام معدودات وينجلي هذا الأمر. وثانيا أو ثالثا رحمة الله بعباده لقلة الأيام التي فرض عليهم فيها الصيام، فهي أيام معدودة، فلو نظرت إلى السنة 12 شهرا والواجب صومه شهر واحد. وكذلك مما يستفاد من الآية أن المشقة تجلب التيسير، فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، لأن المرض والسفر مظنة المشقة. وكذلك مما يستفاد من الآية جواز الفطر للمرض، جواز الفطر للمرض، وقد سبق الكلام على ذلك، وهو هل المراد مطلق المرض وإن لم يكن في الصوم مشقة عليه، أم المراد المرض الذي يشق معه الصوم ويتأخر معه البرء. والثاني هو الظاهر وهو مذهب الجمهور، لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم أو لا يتأخر معه البرء. وكذلك مما يستفاد من الآية جواز الفطر في السفر، وللمسافر باعتبار صومه في سفره أحالات ثلاث قد أشرنا إليها أو إلى بعضها. أولا ألا يكون فيه مشقة إطلاقا، ليس فيه مشقة تزيد على صوم الحذر، فقال بعض أهل العلم الصوم في حقه أفضل وإن أفطر فلا حرج، لأنه أسرع في إبراء الذمة وأسهل له في الصيام لأنه قد يثقل عليه القضاء. الثاني أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، فهذه الأفضل في حقه الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. الثالث أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة، فهنا يتعين الفطر. قد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في السفر أنه صائم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر، فبلغه أن بعض الصحابة صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. ومن فوائد الآية أن السفر الذي يباح فيه الفطر منهم من حدده ومنهم من لم يحدده، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال السفر يرجع إلى العرف، ومنهم من حدده بمسيرة يومين أو يوم ليلة أو ثلاثة أيام، وحددوا ذلك بمسافة 80 كيلو. وكذلك مما يستفاد من الآية من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أن على المسافر والمريض أن يقضي بعد ذلك إذا أفطر بسبب المرض والسفر فإنه يقضي أياما أخر ولا يشترط فيها التتابع كما قال ابن عباس رضي الله عنه إن شاء تابع وإن شاء فرق وكذلك يستفاد أنه لو صام عن أيام الصيف أيام الشتاء فإنه يجزئ لقوله تعالى فعدة من أيام أخر وكذلك يستفاد من الآية حكمة الله سبحانه في التدرج بالتشريع حيث كان الصيام أول الأمر يخير فيه الإنسان بين أن يصوم ويطعم ثم تعين الصيام كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكذلك مما يستفاد من الآية أن من عجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ووجه الدلالة أن الله سبحانه جعل الإطعام عديلا للصيام حين التخيير بينهما فإذا تعذر الصيام وجب عديله ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا وكذلك يستفاد من الآية أنه يرجع في الإطعام في كيفيته ونوعه إلى العرف لأن الله أطلق ذلك والحكم المطلق إذا لم يكن له حقيقة شرعية يرجع فيه إلى العرف وكذلك يستفاد أنه لا فرق بين أن يملك الفقير ما يطعمه أو يجعله غداء أو عشاء لأن الكل إطعام وكان أنس رضي الله عنه حين كبر يطعم أدما وخبزا وظاهر الآية أنه لا يشترط تمليك الفقير ما يطعم وهو القول الراجح عند بعض أهل العلم وقال بعض أهل العلم إنه يشترط تمليكه فيعطى مدا من البر أو نصف صاع من غيره وقيل يعطى نصف صاع من البر ومن فوائد الآية أن طاعة الله تعالى كلها خير لقوله سبحانه فمن تطوع خيرا فهو خير له فطاعة الله كلها خير ومن فوائد الآية ثبوت تفاضل الأعمال لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل فينبني على ذلك أن الناس يتفاضلون في الأعمال وهو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والواقع قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وكذلك من فوائد الآية التنبيه على فضل العلم من قوله تعالى إن كنتم تعلمون، فهذا فيه تنبيه على فضل العلم ومكانة العلم، ينبغي العناية بالعلم، ينبغي العناية بالعلم. وفي والله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون، فينبغي أن نتأمل في ونقرأ في تفسير كلام ربنا عز وجل ونفهم الآيات فهما صحيحا، ونرجع إلى كتب التفسير المعتبرة التي تأخذ بالأثر، ونحذر من كتب أهل البدع، ونحذر من التأويل ممن يؤولون الصفات. يحرص على الكتب التي يكون التفسير بالأثر كابن جرير وابن كثير والسعدي وغيرها من كتب التفاسير المعتبرة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.